فكان يتعلق بأحكام مخصصة ليست لغيرها، ليست لغيرها. من هذه الأحكام هذا الباب الذي نحن فيه في كتاب الطهارة في آداب التخلي وقضاء الحاجة. يقول في الشرح نكمل أولاً، يقول قال أبو أيوب فقدمنا الشام إلى دروب، وسميت الشام شام شمالها وقوع شمال كعبة، فتسهل وتهمل، يقال الشام والشام والأمر واحد، وللشام مناقب وفضائل ألفها العلماء استقلالا فضائل الشام. قال فقدمنا الشام ووجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، نحو تأتي بمعنى اتجاه الكعبة، اتجاه نحو اتجاه، فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. نستغفر الله تعالى لمن بنى، لمن من بنى، ماذا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، المنع من هذا في العمران وفي الفضاء، ماذا أبي أيوب، ولذلك فعل ماذا؟ فعل الانحراف، انحرف. قالوا نستغفر، نستغفر لصانعها أو بانيها. قوله في الشرح يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى قولوا إذا أتيتم الغائط والموضع المطمئن من الأرض كانوا ينتجونه، يعتجونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحديث، الحديث ولا الحدث عن الغائط، إذا مش كده هكذا صح، عن نفس الحدث كراهية منهم بذكره بخاص اسمه، لأن الحديث غير. قولوا لكن سبقوا وغربوا محمول على محل يكون التشريق والتغريب فيه مخالفا استقبال القبلة، لأن أحيانا في بعض البلدان يأتي الشرق ويغرب فيستقبل القبلة. العبرة أنك لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها في الفضاء والخلاء والبر. قال يكون التشريق والتغريب فيه مخالفا لاستقبال القبلة واستدبارها كالمدينة وما في معناه من البلاد، ولا يدخل فيها ما كانت القبلة فيه إلى المشرق إلى أو المغرب، وقال واستدبارها كالمدينة، المدينة الألف واللام عند أحمد كان معنى الألف واللام، تصنع الألف واللام لا بالله ضر أبيك كيف عرفتها، كيف عرفتها، هي صح للعالم، ما في ما في جدال ان شاء الله، لكن كيف عرفت العهد الذهني؟ طب الكتاب لما قلت الكتاب قال سيبويه في الكتاب، الكتاب الفرد برضه للعهد الذهني، فهمتني؟ والمدينه اذا اطلقت كذا لا يراد بها الا مدينه النبي عليه الصلاه والسلام، مش محتاج حتى تقول مدينة المنورة ولا كذا ولا كذا، المدينة هي إذا أطلقت كذا فالمراد بها مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. طابة الطيبة معنى؟ ما في مرة تلقى قلوب المدينة يكون بيت يدري الشيخ صلاح دولة الوحدة، الشيخ صلاح دولة الوحدة، جزاك الله خير. خليك على جزء كيف مصطلح اللي انت عارف استوى ايه وكيف، جزاك الله